والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق على كتاب منهج السالكين لتوضيح الفتح في الدين والذي ينعقد إلى مدينة إكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. قد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. هذا الموضع ذكر فيه المصنف رحمه الله وإياه ما يتعلق بأحكام الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، فإنه رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على أحكام الصلاة وما يلحق بها كالجنائز انتقل إلى الكلام على الزكاة. ومناسبة ذلك أن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، كما جاء ذلك في الصحيحين من قول أبي بكر رضي الله عنه. كذلك إذا تأملت القرآن وجدته كما قاله الخليفة الصديق رضي الله عنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إلى آيات كثيرة قرن الله سبحانه وتعالى فيها بين الصلاة وبين الزكاة. والزكاة كما ذكرنا قبل قليل ركن من أركان الإسلام، وهو ركنه الثالث، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. والزكاة أهميتها عظيمة وفضلها عظيم، وكان أول انحراف لهذه الأمة عن الطريق المستقيم لمنع زكاة أموالهم، وأول أسباب الحروب والقتال الواقعة في هذه الأمة هو منع الزكاة، كما هو معلوم بقصة حروب الردة مع ما كان من طائفة منهم أيضا من التصديق بمسيلمة الكذاب. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبها وجحده فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا جاحد بوجوبها فإنه كافر وخارج عن الإسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما من منعها تهاونا وبخلا فإنه لا يكفر عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: فينظر في شأنه إما إلى جنة وإما إلى نار، ولو كان كافرا ما نفعه أن ينظر في أمره في يوم القيامة. لكن من منع الزكاة وكانت له شوكة وقاتل على منعها فإن ولي الأمر يقاتله، وأما من لم يقاتل ولم تكن له منعة فإن ولي الأمر يأخذ الزكاة التي هي حق الإسلام وحق المال. وهل يأخذ شيئا زائدا على الزكاة؟ الأئمة الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة متفقون على أنه لا يأخذ شطر المال، بمعنى أنهم لم يعملوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي إن أخذوها وشطر ماله. وقد أخذ به طائفة من السلف كإسحاق، اختار هذا ابن القيم رحمه الله، علامة ابن عثيمين، وظاهر اختيار اللجنة الدائمة في فتاويهم. ولكن الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يؤخذ شطر ماله، وأنه لو عزره بشيء من المال دون الشطر فإن هذا راجع إلى ولي الأمر. وعلة هذا أنهم ضعفوا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حري بالتضعيف في مثل هذه السنة الكبيرة التي تنشط الهمم على نقلها، ثم لا تنقل إلا من هذا الطريق الذي اختلف في تحسينه. وعلى كل حال فإنه لا يؤخذ شطر المال من مانع الزكاة، لكن إذا أخذ ولي الأمر شيئا من ماله عقوبة له وتعزيرا فإن هذا راجع إليه. المصنف رحمنا الله وإياه قال هنا كتاب الزكاة، الكتاب تقدم معنا الكلام عليه، وأنه فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، والكتابة جمع والضم، فهذا مجموع أو مكتوب فيه أحكام الزكاة أو شيء من أحكامها. والزكاة في أصل اللغة الطهر والنماء، كما أنها أيضا سبب للطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا المعنى اللغوي للزكاة، فإنها نماء وطهرة، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. وهذا معلوم لا نطيل بالكلام فيه، لكن العلاقة بين المعنى اللغوي هذا وبين الحقيقة الشرعية التي جاءت من أجلها الزكاة هي أنها طهرة للمزكي والمزكى عليه. فأما المزكي فإنه يخرج أوساخ ماله ويطهر قلبه من حب المال والشح والبخل وما أشبه ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من أتاه بالزكاة، كما في مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وأما المزكى عليه فإنها تخرج من قلبه الحسد والبغضاء لأصحاب الأموال إذا احتكروها، فإذا أدوا الزكاة دفع عنهم هذا، دفع عن المزكى عليه هذا الأمر وهو الحسد والحقد عليه. والزكاة عند الفقهاء رحمهم الله أو المختار من تعريفاتهم، لأنكم طلاب علم لا يخفاكم أن الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم يختلفون في حدود بعض الأحكام أو بعض يعني الاصطلاحات التي يصطلحون عليها في المذهب الواحد فضلا عن المذاهب المختلفة. لكن الذي يدل عليه تصرف الحقيقة الشرعية أن الزكاة هي التعبد لله، وهذا القيد قد أسقطه كثير ممن عرف الزكاة، هي التعبد لله بإخراج نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص في زمن مخصوص إلا المستثنى لقوم مخصوصين، فهي تعبد لله تعالى، وأنصبة الزكاة مقدرة في كتاب الله، في سنة رسول الله، في مقدرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى فرضت الزكاة؟ هل فرضت في مكة أو فرضت في المدينة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، والراجح فيها وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن ابتداء فرضها والحث عليها كان في مكة في آيات كثيرة ذكرت فيها، حمل بعضها على الطهر من الإيمان. الإيمان حمل بعضها على الزكاة. فرضية الزكاة متى كانت؟ الذي اختاره الحافظ ابن كثير وطائفة من أهل العلم من أهل التحقيق أن الزكاة كان ابتداء فرضها بمكة، وحمل هذا على الآيات المكية التي وردت في الأمر بالزكاة، فبعضها محمول على زكاة الباطن وبعضها محمول على الزكاة المعروفة التي نحن بصدد الكلام عليها. وتفاصيلها وبيان أنصبتها وما يتعلق بشروطها كان بالمدينة، وهذا القول من تأمله وجد رجحانه إن شاء الله تعالى، وهو الذي أذكره الآن أن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله رجحه. قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. واجبة، قد تقدم معنا الإشارة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والوجوب أو الواجب قد يطلق في الشرع ويراد به الركنية، وخصوصا في اصطلاح المذهب عند الحنابلة فإنهم يطلقون الركن أو يطلقون الواجب ويريدون به الركن. وكون الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب من واجباته، هذا أمر دل عليه الكتاب والسنة كما ذكرنا بعض النصوص فيه، ودل عليه الإجماع الضروري المنعقد من الأمة بلا مخالف في هذا على الإطلاق. بل إنهم لما منع قوم الزكاة واجهوهم وقاتلوهم، وقد قالوا إن فطيئة لما قال: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر، أيأخذها بكر إذا جاء عن وتن، فتلك إذن يا قوم قاصمة الظهر. وذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض شروط الزكاة على العموم، على جهة العموم، فقال: واجبة على كل مسلم. واجبة على كل مسلم، والمسلم معروف من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا كما في صحيح الإمام البخاري وغيره، وخرج به الكافر، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة وجوب أداء، تصح منه هذه الزكاة، ولكنه مخاطب بها، وهي المسألة المعروفة عند الأصوليين في خطاب الكفار بفروع الشريعة، وهم مخاطبون عند الجماهير وعند المحققين من أهل العلم، وبحث هذا في كتب أصول الفقه، إلا أنها لا تصح منهم كما لا يصح منهم أي عبادة وأي فعل، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وكذلك قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر الآيات. وثم هنا هي من المواضع التي خرجت عن بابها في مقتضى الترتيب، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، لكنها هنا لم تفيد الترتيب، بمعنى أنه قد كان مؤمنا قبل ذلك، قبل أن يؤدي الزكاة. والنصوص في هذا أيضا كثيرة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله رحمه الله تعالى هنا حر، هذا حكي عليه الإجماع من أهل العلم، حكي الإجماع على أن الزكاة إنما تجب على الحر، والإجماع منعقد على هذا، حكاه أبو محمد بن حزم وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، وخرج به الحر أو خرج به العبد. فالعبد عند الأئمة الأربعة وهم جمهور أهل العلم أنه لا تجب الزكاة عليه بجميع أنواعه حتى إذا كان مكاتبا، فإنه قد جاء في سنن أبي داود أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو حديث حسن. وجاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: فماله للذي باعه، يعني السيد. وهذا يدل على أن العبد لا تجب عليه هذه الزكاة، لأن العبد لا يملك شيئا، كيف نوجب عليه الزكاة وهو مملوك لا يملك؟ بل جاءت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أن المسلم كما في الصحيحين أن المسلم ليس عليه زكاة في عبده، أسقط عليه حق الزكاة في العبد، كيف نأمر العبد بعد ذلك أن يزكي؟ على كل حال، هذا أيضا من الشروط المتعلقة بالزكاة، وأن العبد ليس عليه زكاة. رحمه الله: ملك نصابا، وهذا أيضا شرط من شروط الزكاة، فإن الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب سوى في زكاة الفطر عند جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، فإنهم يرون أن زكاة الفطر أيضا متعلقة بملك النصاب. فمن ملك النصاب فإنه تجب عليه الزكاة، ففيما عدا زكاة الفطر إن عقد الإجماع على أنه لا زكاة إلا لمن ملك نصابا. وأنصبة الزكاة مقدرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، من جهة الأنعام ومن جهة النقدين ومن جهة الخارج من الأرض، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقل الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه الأبواب. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا أيضا شرط رابع من شروط الزكاة، وهي أنه لا تجب الزكاة إلا بحلول الحول عليها، إلا ما استثني كما سيذكره المصنف رحمه الله مما يسقط فيه شرط حلول الحول. والمراد بالحول 12 شهرا قمريا، وهي 355 يوما، لأن الشهر القمري يختلف عن الشهر الشمسي كما هو معلوم، فهذا هو الحول، فليس له ابتداء معين كما يعتقده بعض الناس أن ابتداء الزكاة في رمضان، فإذا كان عنده مال يسقط ما قبل رمضان ثم يبدأ الحساب بشهر رمضان، وهذا غلط، وبعضهم من رجب، هذا غلط، إنما يبدأ حساب الحول من ملك الإنسان للمال، هذا المال الذي سيزكي عليه. فعرفنا الحول، واشتراط الحول جاء فيه حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث بمفرده فيه ضعف، إن كان قد حسنه طوائف من أهل العلم كالعراقي والنووي والحافظ ابن حجر، وله شواهد من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قد صححه أيضا العلامة الألباني عليه رحمة الله في الإرواء. هذا الحديث له شواهد من نظائره مرفوعة، وله شواهد موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم فيما اشترط فيه الحول، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى مستثنيا إلا الخارج من الأرض. والخارج من الأرض هذا نوعان. النوع الأول ما ذكره رحمه الله تعالى من الزروع، والنوع الثاني زروع الثمار يعني، والنوع الثاني هو الركاز. فإن الركاز لا حول له، بمعنى أنه لا يحول عليه الحول، ووقت زكاته وقت العثور عليه. والخارج من الأرض الذي هو الزروع دل على هذا قوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا حصد المرء ثماره، وما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى فيما يستقبل، أقلنا بالخرص أم قلنا بالجذاذ أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب فيه الزكاة. ولا نقول له تنتظر حتى يحول عليك الحول من الجذاذ أو من الزرع، لا، وإنما بمجرد بدو صلاحه أو حصاده فإنه تجب به الزكاة. قال: إلا الخارج من الأرض. ذكرنا أنه يدخل فيه صنفان: الركاز والزروع. قال: وما كان تابعا للأصل. ومثل لنا بقوله: كان ماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. هنا يتساقط هذا الشرط وهو حلول الحول. فإذا نمى النصاب وزاد فيه، زاد فيه في بهيمة الأنعام أو في ربح التجارة من أصله ما من خارجي عنه، فإنه تجب فيه الزكاة. ما مثاله؟ إنسان ملك خمسا من الإبل، خمس ذود من الإبل. ونحن نعلم أن بداية، سيأتي معنا إن شاء الله، أن بداية نصاب الإبل هو خمس، وهذه افترضنا أنها كلها عشرة يعني حامل. ثم كان له هذه الإبل الخمس، وقبل أن يحول الحول بشهر أو شهرين ولدت فأنجبت كل واحد منها واحدة، صار عنده عشر من الإبل صغيرة وكبيرة، هذا يجب فيه الزكاة أيضا، يعني النماء. فبدلا من أن كانت الزكاة عليه شاة إذا حال عليه الحول وهي خمس، صار عليه من الزكاة شاتان، صار عليه من الزكاة شاتان. وهذا هو الذي دلت عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه، فإنه لما أرسل ساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي وهو صحابي أيضا صاحب حديث استقم قل آمنت بالله فاستقم، قال رضي الله عنه وأرضاه: اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة، حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، يعني أنها ليس لها عار، لأنه يروح وهو يحملها. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ عبد الرزاق، وقد صححه النووي، وهذا مذهب علي رضي الله عنه. بل قال الحافظ الفقيه العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر قول عمر وقول علي: ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا، فكان إجماعا. هذا لا مخالف للصحابة في هذا الباب، على أن النماء كالأصل في وجوب الزكاة. كذلك ربح التجارة، فمثلا إذا كان عند الإنسان كما سيأتي معنا في عروض التجارة في زكاتها، إذا كان عند الإنسان عروض تجارة وجب فيها الزكاة قبل حلولها بعشرة أيام، لم يكمل الحول، نشط السوق كما يقولون، تحرك السوق فباع وربح وزاد في الربح. فبدلا من أن أنه عنده كان مثلا 200,000 فمعها 100,000 كان عنده 100,000 زيد فيها 30,000 20,000 فهل نقول بأن هذه الثلاثين أو بأن هذه الثلاثون هذه لم تكمل الحول وإنما لها 10 أيام فنسقطها؟ لا، نقول لا، بل يجب عليه أن يزكي على هذه لأنها تابعة للأصل. طيب، فإن قلت مثلا إذا كان الإنسان عنده 5 من الإبل في الصورة المتقدمة ثم قبل حلول الحول بعشرة أيام أو بشهر أو بشهرين اشترى 10 من مال خارجيا عنه، عن هذا الذي هو أصل الزكاة، فهذه التي تسمى بالأوقاص فليس فيها زكاة في هذه الحالة، لعله إن شاء الله تعالى يأتي معنا زيادة تنبيه عليها. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، يعني أنواع من الأموال، لأن المال ما يتمول به ليس فقط النقدين، كل ما تموله الإنسان من نقود أو قماش أو ذهب أو فضة أو عقار أو ما أشبه ذلك أو سيارات، هذا كله يسمى مال لأنه ما تمول. فهنا قال: ولا تجب الزكاة، يعني وجوبا شرعيا يأسم العبد بتركه، إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عليها وسياق الدليل الذي سيذكره، والخارج من الأرض، لأنه هنا أجمل لفة وسينشر لنا ويفصل بعد ذلك ما يتعلق بها. قال: والخارج من الأرض، وهو كما تقدم معنا الزروع والركاز والأثمان، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، وهذه المسألة التي إن شاء الله سيأتي الكلام عليها فيما يستقبل إن شاء الله تعالى، لأنها من المسائل المشكلة عند كثيرين من طلبة العلم بسبب تبني طائفة من العلماء المعاصرين أو بعض العلماء المعاصرين لعدم وجود الزكاة فيها. هذه 4 الأصناف، ونستطيع أن نقول إنها 5، وقد أدخلنا في الخارج من الأرض الركاز. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان ما أجمله وتفصيله من هذه 4 الأصناف، فبدأ بزكاة السائمة، والسائمة السارحة لفظا ومعنى، التي تسوم الأرض في كلأ مشاع، في عشب أو كلأ مشاع ليس ملكا لمعين، وقد قال سبحانه وتعالى: فيه تسيمون، يعني تسرحون، والمراد أن تكون أن يكون هذا الذي تسوم فيه بهيمة الأنعام أن يكون ملكا، أن يكون ملكا مشاعا، أن يكون ملكا مشاعا ليس معينا لأحد. فلو فرضنا أن هذا الإنسان له مزرعة كبيرة، لأن بعض الناس يقول لك لابد إذا كان يشتري الزرع أو العشب أو الحشيش من الخارج ثم يأتي به إلى البيت أو إلى مأوى البهيمة، فإن هذا هو الذي يخرج من الصوم. لا، أيضا لا تكون سائمة إذا كان عند الإنسان مزرعة يسقي عليها ويحرثها وعنده عمال عليها ثم تدخل هذه البهيمة وتأكل منها، هذه ليست سائمة. وكذلك لا يدخل في السائمة ما إذا كان قال له إنسان: هذه أرضي ومزرعتي وفيها خير كثير، اترك لك وبقرك وغنمك ترعى فيها، هذا أيضا لا تسمى سائمة. السائمة هي التي تأكل في عشب

وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. طبعا رواية البخاري رحمه الله تعالى فيها نوع من اختلاف عما ذكره المصنف رحمه الله، فكأنه جمع من غير ذلك. ذكر بعد ذلك حديث معاذ عند أصحاب السنن في زكاة البقر، قال: وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وهذا الحديث قال رواه أهل السنن. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة زكاة البقر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن جبل في 30 بقرة تبيع وفي 40 مسنة. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى وما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام في الإبل والغنم، هذا في حديث أبي بكر، وفي البقر في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فعرضنا من هذا مما يتعلق بزكاة الإبل أنه إذا كان عند الإنسان 1 إلى 4 فإنه ليس فيها شيء، فإذا بقت 5 فإن فيها شاه، فإذا بلغت 9 فليس فيها شيء، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت 14 فليس فيها شيء، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 إلى أن تبلغ 24 فيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 إلى 35 فإن فيها بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 ليس فيها شيء، فإذا بلغت 45 إلى 44 فإذا بلغت 45 فإن فيها بنت لبون، في 46 إلى 60 شقة، في 61 إلى 75 جذعة، ومع هذا في 76 إلى 90 بنتا لبون، وفي 91 إلى 120 شقتان، وفي 121 إلى 129 شقتان أو 3 بنت لبون، في 130 إلى 139 شقة وبنت لبون، سيأتي معنا القاعدة في هذا، و 140 إلى 149 شقتان وبنت لبون، في 150 إلى 159 3 حقاق، 160 إلى 169 4 بنات لبون، 170 إلى 179 حقة و3 بنات لبون، 180 إلى 189 حقتان وبنت لبون، وهكذا 190 إلى 190 3 حقاق وبنت لبون، في 4 حقاق يعني في 200 إلى 209 4 حقاق أو 5 بنت لبون، وهكذا إلى أن تأتي معنا القاعدة التي اتفق عليها الفقهاء أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذا ما اتفق عليه العلماء، فمن كان عنده 150 فيها 3 حقاق لأن 50 كل واحدة عنها حقة، فإذا كان عند الإنسان 170 كما مر معنا في هذه 3 بنات لبون وحقة بناء على 40 و50 كما تقدم معك، وعلى هذا يعني تقيس الأمر إلى أن تنتهي. هذا الحديث ورد فيه ألفاظ عنه رضي الله عنه فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت مخاض وبنت لبون وحقة، ما هذه؟ هذه أسماء تقع على الإبل بأسباب، فبنت المخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، لماذا سميت بهذا؟ لأن أمها بعد سنة من ولادتها تستحق الضرب وتحمل فتصير من الحوامل. وأما بنت اللبون فهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بهذا لأن أمها قد ولدت فتصير لبونا يعني في حبل بسبب الولادة. وأما الحبقة فهي التي أتمت 3 سنين دخلت في الرابعة. لماذا؟ لأنها استحقت الطرق من الفحل. والجذعة من الإبل هي التي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة لأنها أجذعت في مقدم أسنانها. النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما جاء في حديث أبي بكر قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا الذي قلنا بأن الفقهاء قد اتفقوا عليه، فيبدأ الحساب من هذا من هذه الناحية. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. في حديث أبي بكر كما سبق لم تذكر البقر، ولذلك سنؤخرها ونأخذ زكاة الغنم. زكاة الغنم يبدأ نصابها من 40، فمن 1 إلى 39 ليس فيها شيء. فإذا بلغت 40 إلى أن تصل إلى 120 ففيها شاة، وشرطوا أن تكمل سنة هذه الزكاة. ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 399 3 شياء، وفي 400 إلى 499 4 شياء، وفي 500 إلى 599 5 شياء، وهكذا في 600 إلى 699 6 شياء. وهكذا بعد ذلك يبدأ الحساب في كل 100 شاة. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل والغنم. وجاء في حديث معاذ الذي اتفق عليه العلماء ما يتعلق بزكاة البقر، ولم نخوض في الجاموس على خلاف كبير فيه. تبدأ نصاب البقر من 30 كما في حديث معاذ، فإذا كان عند الإنسان بقرة إلى 29 فليس فيها شيء، ليس فيها زكاة. ومن 30 إلى 39 فيها تبيع، ومن 40 إلى 59 فيها مسنة، ومن 60 إلى 69 تبيعان، من 70 إلى 79 مسنة وتبيع، ومن 80 إلى 89 مسنتان، وهكذا تحسب الزكاة فيما يتعلق بزكاة البقر. والتفاصيل هذه معروفة عند العلماء رحمهم الله في كتب المذاهب. التبيع الذي فرض في الزكاة هو ذو السنتين، بمعنى أنه أكمل سنتين ودخل في الثالثة. والمسنة من لها 3 سنين لأنها تكاملت أسنانها. هذه الأنعام التي وجبت فيها الزكاة على مقتضى ما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. هناك مسائل ذكرها، وقبل أن ندخل في هذه المسائل نسيت أن أنبه على ما يتعلق بشروط هذه الأنعام، شروط زكاة هذه الأنعام. ذكرنا أنها تكون سائمة وما حقيقة الصوم فيها، وذكرنا أيضا أنها تكون تبلغ النصاب وعرفنا الأنصبة قبل قليل، وذكرنا أنه يحول عليها الحول. لكن إذا كانت هذه الإبل والبقر خصوصا عوامل، بمعنى أنها يقتنيها صاحبها ليس للحل والأكل، وإنما عنده خمس من الإبل يسني عليها، يسقي عليها، يحرث عليها، وكذلك البقر عنده 30 بقرة. فهل إذا كانت عوامل فيها زكاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبين المالكية. فالجمهور من العلماء الذين سبق ذكرهم من الأحناف والشافعية والحنابلة على أنه لا زكاة في هذه العوامل، لا زكاة في هذه العوامل، واحتجوا على ذلك بما جاء عند أبي داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في بقر العوامل شيء. وجاء أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ليس في الإبل العوامل صدقة. وهذه الأحاديث وهذه الآثار بمجموعها تدل على أن العوامل ليس فيها زكاة، حتى أن الحافظ أبا عمر بن عبد البر رحمه الله مالكي لما ذكر الخلاف في هذه المسألة ذكر قول مالك، وذكر أنه يقول بقوله الليث بن سعد أبو الحارث التهمي رضي الله عنه بقي مصر، ثم قال: ولا أعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما، يعني غير مالك والليث بن سعد، وهما هما بلا شك هما هما. انتهى كلام الحافظ بن عبد البر طبعا، لأنه قال وهذا قول ما قال قول مالك، قال وهذا قول الليث بن سعد، ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار، ولا أعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار غيرهما. انتهى كلام الحافظ بن عبد البر، ولا شك أنهما هما، ولكن الذي دلت عليه الآثار ودل عليه فتوى جمع من الصحابة، وكونه لم يقل بهذا أحد من الصحابة بخلافه، أقصد لأن ابن عبد البر حصره في مالك وفي الليث بن سعد، بل إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله الصدقة أنه ليس بالبقر العوامل صدقة. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لهم من جهة النظر، هذا من جهة الأثر، ذكر لهم من جهة النظر من جهة الفقه يعني، فإنما كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بدنه وعبيد خدمته وداره التي يسكنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع غيره فليس فيها زكاة، ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه إلى وتعيره زكاة، على الخلاف في هذه المسألة، ولعلها إن شاء الله تعالى تأتي معنا. الشاهد من هذا أن نسينا أن نذكر هذا الاستثناء في أن العوامل ليس فيها زكاة إذا كان صاحبها قد اتخذها من أجل العمل. في حديث أبي بكر ذكر الجمع بين المتفرق، التفريق بين المجموع، وذكر ما يتعلق بالخليطين، ولكن لا أظن أنه يسعنا الكلام عليها في هذا المجلس، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، فولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن رأيت أن نرجئ الأسئلة على أفضل، نرجئ الأسئلة إلى درس الأسبوع القادم، سأكون مستقرا وعند رزقنا الله وإياكم القرار النافع الدنيا وفي الآخرة. نرجع الأسئلة، هذا الذي أستحسنه الآن الساعة 5:45، والموضوع أيضا لا يزال متصلا في الكلام على الزكاة. بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ودرسنا إن شاء الله في درس المعهد على وقته أبا عبد الودود أنت وإخوان العاشرة والنصف أو قليلا كما ترى إن شاء الله. بارك الله فيك، السلام عليكم. السلام عليكم.